علمت انك طبت وسعيت وقصرت خلاص صح لازم هذا سائل يقول هل يجوز لي الصلاة في البيت إذا كان في رجلي جرح وأخشى تلويث المسجد بالدم؟ إيه إذا كانك تخشى ولا تستطيع أنك مثلا هذا الدم تحتاله تحط عليه لصقة ولا تحط عليه شيء ما استطعت وأنه يغلبك فنحن هذا الشيء اللي بيلوث المسجد أنت معذور ولو ما حضرت الجماعة في هذه الحالة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يؤذي هذا المسجد نهى عنه ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدنا مجرد ريحة البصل أو ريحة الثوم ما يجي ما يحضر الجماعة فهذا إذا كانك بجرح والجرح ما تستطيع أنك تعصبه وتأمن عدم خروج الدم إذا كان الدم يبي يخرج يلوث الناس ولوث المسجد لا صلاتك في البيت فأنت معذور إن شاء الله وتصلي بالبيت. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلى آخر النهار.